يا اخي انت بتتكلم كلام عصري. طب يفهم القمر ده من الكون ايه؟ هو ده القمر بالنسبة للارض ضاحية من ضواحي الارض، مصر الجديدة بتاع الارض. ايه القمر في السماء؟ سماء ايه اللي تقول لي السماء الا بسلطان؟ يعني سلطان السماء وده احنا طلعنا القمر، القمر ماله مال السماء؟ ده القمر اقرب كوكب ايه اللي لما بيخش ثانيتين ضوئيتين لسه الشمس بعد، مش كده؟ لسه الشعر العبوه، لسه المرأة المسلسلة، لسه المجرات، وبكل ده فين؟ في السماء الدنيا. ايه اللي جاب السماء هنا؟ يقول امال ايه الا بسلطان، ما هو سلطان العلم خلانا. وانه هو لو كان سلطان العلم كان يقول بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. طب ما هم انتصروا بقى راحوا، يبقى لازم تتاكد فلا تنتصران ولا ما اتاكدش. يقول امال بس الاستثناء ده جاي ليه؟ قول له ايوه انا الشيء، قول كل انا لا افهم الاستثناء الا بسلطان دي جاي ليه؟ لانه لو لم يقل الله هذه الايه ويستثني فيها الا بسلطان لكان محمد صلى الله عليه وسلم حين قال صعد بي الى السماء كنا نقول له انت كذبت وحاشا ان يكذب، لان الله يقول لا تنفذون. فقول الله الا بسلطان اي منا، اللي احنا عايزينه يطلع نطلعه، واللي ما نعوزوش يطلع ما يطلعش. يبقى اذا الا بسلطان دي بتستثني مين؟ تستثني المعجزه، المعجزه المعراجيه لمحمد صلى الله عليه وسلم. الا بسلطان منه، لا بسلطان ايه؟ الا بسلطان منه. ثم بقى يجي مدام السماء كل ما علاك فايه؟ فاظلك. وبعدين الارض ثبت انها مش مسطوحه، لا هي مثلث ولا هي مربع ولا هي مستطيل ولا هي شكل معين ولا مفيش حاجه من دي خالص. ليه؟ قال لك لان تصح كما قلنا يقتضي النهايه المحدوده، وما دام يقتضي النهايه المحدوده ما كانت ان شاء الله تكون دايره. في فرق بين دائره وكرويه، الدائره سطح انما الكره حجم، مش واخد بالك؟ فلما تكون بالشكل ده ونيجي كده نقول ناتي في الحد اللانهائي ده ونجد الارض انتهت. طب هل وجد هذا؟ ما وجدش. يبقى اذا ما هيش مسطحه، انما كل ما تمشي تلاقي ايه؟ تلاقي ارض. يبقى مددناها يعني فيه ارض، في ارض تبقى لازم تكون كوره، وما دام كوره والسماء هي ما علا فاظل، ادي كوره اهي، يبقى دي لها سماء هنا مش كده، ودي لها سماء هنا، ودي لها سماء هنا. تبقى السماء ايه شكلها؟ محيط مكور، محيط. يبقى اللي تحتي المقابل ليا، اللي رجله في رجلي على الكرة الارضية، رأسه الى سماء، وانا رجلي في رجله ورأسي الى سماء، واللي في العرض ده كده هو برضو رجله في رجل التاني ده ورأسه الى ايه؟ مدام ده رأسه الى سماء، اللي في الاعلى واللي في الاسفل رأسه الى سماء، واللي على اليمين رأسه واللي على الشمال رأسه. اعمل قوس يوصل الرؤوس دي ببعضها، لا تطلع دايرة ضروري، تطلع دائرة، عشان كل حتة يبقى فيها ايه؟ كل حتة فيها سماء. ومركز الارض بالنسبة لها متحد، وايه؟ متحد. وبعدين بقى سبع سماوات، يبقى سير الدائرة دي وهات مسافة تانية واعمل سماء. السماء ده ايه؟ هتبقى السماء التانية هتبقى بالنسبة للسماء الاولى وهي اللي على الارض دي، تبقى ارض بالنسبة لها، واللي فوقه سماء، وتاخد برضه الايه؟ الدايرة. وبعدين تعالى للسماء التانية برضه، افرض ان اللي عايش في السماء التانية اللي لقاهم النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج وعايشين على السماء، يبقى السماء الاولى اظلت ادم، السماء الثانية اظل اقلت ادم، والاولى اقلت ادم، والثانية اقلت ابراهيم، والثالثة اقلت مثلا موسى، ودي اقل. يبقى فيه شيء اقله وفيه شيء اعلى منه اظله، يبقى في اراضي كل وسماء للايه؟ وسماء للكل، الى ان تنتهي الى السماء الايه؟ السبعة. بعدها سدرة الايه؟ بعدها سدرة الايه؟ سدرة المنتهى. يبقى لازم نعرف ان السماء مش كما يظنون هي الكواكب، لان الله جاء باكتشافات اللي جاءت بها العقول البشرية انهم طلعت الكواكب. ثم اذا كان دي هي السبع سماوات، طب والمجموعات الشمسية التانية؟ المجموعات الشمسية التانية اللي في المجرة ده، احنا المجرة بتاعتنا

إبادة إيه؟ يدوية. ما بنحطش، إحنا بنصلب الضار، ما بنحطش حاجة قد تنفع في إبادة هذه الدودة، ولكنها قد تضر في أشياء سنعلمها فيما بعد وقد علمناها. فلما جت امريكا اخترعت الدي دي تي، يا سلام ابادة الدودة بقى مش عارف. وبعدين امريكا التي اخترعت وزهت على الدنيا بانها اخترعت مبيد هذه الحشرات، هي الذي سنت قانونا بابطال استعماله. ليه؟ لانه ما اقتصرش على ابادة ما يراد ابادته، بل اباد ما لا نحب ان يباد. اباد ما لا نحب ان يباد. عرفناها امتى؟ بالتجربة. لما عرفناها بالتجربة اقول اهم دول خلقوا صحيح، انه مش بكل خلق عليه. ما عرفوش. وهل ادلكم ها الاخسرين اعماله، هل انبئكم بالاخسرين اعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يبقى اذا قول الله وهو بكل خلق عليم يدلك على ان كل مخلوق له مصنوع بهيئة حكيمة لا ينشأ منها ضرر، بل الضر من شيء يكون نافعا لأسمى منه. الضر من شيء يكون نافع لأسمى منه. يجي مثلا الله جاب لنا الحيوانات والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون، مش كده؟ وسيلة مواصلات. وبعدين لها فضلات ولا ملهاش فضلات؟ لكن فضلاتها بنسمت بها الارض، واحنا اللي بنجيبها نلتقطها منها ونبعث ناس يتتبعوها عشان ياخدوها عشان تسمد الارض. يبقى عادمها عادم خلق الله نافع لخلق الله، لكن عادم خلق البشر ضار بخلق البشر. شوف عادم السيارات عمال يعمل في البيئة ايه وبيلوث فيها ايه. ليه؟ لان هم خلقهم وليسوا بكل خلق علماء، ولكن الله خلق وهو بكل خلق ايه عليم. يبقى مش هيترتب على شيء يخلقه شيء ضر ابدا، بل يأتي بالايه، يأتي بالخير ويأتي بالايه ويأتي بالنافع. ويبقى ده غذاء لده وده غذاء لده وده غذاء لده وده يفتك بيه ده علشان ده للاخر. وبعدين يجي يقولك السمكة الواحدة شو بتبخ من كام واحدة؟ ليه؟ عشان الحق سبحانه وتعالى مقدر. لكن المرأة اخصى التوائم بتبقى شذة، تبقى فرد بس، انما السمكة تروح بخ ايه والطيرة ملايين. ليه؟ مالك؟ لان السمكة دي هتبخ، بيجي سمك تاني هيعيش على الصغير، يدوب نخلي على اللي ينفد من الكبير يدوب هو يقضي، لازم يكون كتير قوي. وبعد ذلك لا يجعل حياة الصغار الا على الشاطئ، ما يدخلوش ويجعل حياة المتوحش في الأعماق. نظام، نظام ايه محكم. وهذا لا يتسرب الى هذا، وهذا لا يتسرب الا بالقدر الذي لا يضر الثروة، بالقدر الذي لا يضر. انظر مثلا، كنا ونحن في الريف ساعة يروي الفلاح ارضه نجد اسراب ابي قردان، انظف حيوان تجده ترى عينك شكله، رجله الطويلة القوي ومنقاره الطويل القوي، لانه هيعمل في المية كلها وبينتق الدود، وعلى وش المية زي ما بيقولوا واقف كده، كل المية ما تنطر دود او حشرات او يروح نائرها يروح نائرها يروح نائرها. المبيدات خلاص لا، انهت هذا النوع، انهت هذا الحيوان اللي كان صديق الفلاح، وكان ينص على ان رجال الامن والضبط ان لا واحد بيموتوا حكموه يحكموه، يعني معمول بايه؟ بتقدير، كل حاجة بتقدير. فلما معمول لها يجي لها قطط عشان تاخد مش عارف ايه، وقطط مش عارف، كل حاجة معمولة بايه؟ يبقى وهو بكل خلق عليم. احنا نطمح ان نكون خلاقين، انما بس هي لازم يكون عن علم، لازم يكون عند المعادلات. لما جم يموتوا قواقع البلهارسيا في بحيرة قارون، وجات البعث الالماني يطبع موتها في 9 ساعات مثلا، انا بتكلم مع الراجل يعني اللي بيشرف على العمليه دي، بقول له ساعه موتوها في 9 ساعات، انما هل السم الذي يميت القواقع يموت معها ام يبقى هنا؟ لازم يبقى، حيتسرب الى الناس بس ببطء شويه. وحيتسرب الى النبات وحيتسرب الى الحيوان وحيتسرب الى الدهر. وبعدين يظهر ايه؟ يظهر اثر. دلوقتي الامراض بتكتر ولا بتقل؟ بتكتر. ليه؟ ايه لاننا بنعمل اشياء وما بنعرفش ما يترتب عليها. نحن بصدد شيء نريد ان نميت. كان زمان لما اخترعوا المواد المضاده الحيويه اول ما اخترعوها يقول لك ده بتموت الميكروب. ايوه ما هو في احياء في بطني لازم تكون عايشه. لازم تكون عايشه فبيموتها اخرى. قاموا قالوا يا ناس ادوله مقوي وياها بقى. يوم لازم ساعة ما يوصف الحاجة اللي هي البتاع اسمها ايه دي اسمها ايه المضادات الحيوية لازم يوصف ايه فيتامينات ومقويات علشان ايه عشان هتموت ده وده. لا الشطارة انك انت تجيب تكون تجيب حاجة موجهة تروح على الميكروب في ايه فتبيده. ما عندكش ما انت مش عليم بقى. ما انتش بكل خلق ايه يبقى. ولذلك قلنا ان كل شيء في كون الله لا دخل للإنسان فيه ولا لاختياره يؤدي مهمته على الوجه الأكمل. الفساد بيجي فين؟ أين يأتي الفساد؟ فيما للإنسان فيه مجال يقتحم المجال بدون منهج الله. أهو فائدة المنهج عشان احنا نقتحم المجالات بحارس ممن يعلم بحارس. لكن إذا اقتحمنا المجالات باختيارنا المطلق يبقى ايه تفسد. ولذلك انا قلت لهم مره قلت لهم احنا عايزين نروح غابه ما دخلهاش انسان شوفها شكلها ايه ما فيهاش امور. وروح ادخل غابه بقى دخلها انسان. انا ما بقولش انسان يعني منظم وراقي وعرف قيمه الاشياء لا. تلتفت بقى تلاقي ورق اللحمه والعظم بتاع السمك وقشر الموز وقشر البرتقال مش كده والصفيحه اللي كان فيها الجبنه والمش والدنيا والورق والده هيصة الله والزهر مقطوف من هنا وده مدهوس من هنا وده مش عارف ايه. انما شوفها كده بطبيعتها يقول لك انف دي روضة انف. انف يعني ايه؟ يعني محدش من الانسان دخلها. فعلى جمالها الفطري جمالها الايه؟ جمالها الطبيعي. يبقى اذا يا انسان لا تقتحم بحركتك الاختيارية مجالا الا بمنهج يحرسك. فأنت علمك قاصر وقد تعلم شيئا وتغيب عنك أشياء. فالشيء الذي ورد لك فيه من الله منهج اقتحم مجاله بمنهج الله. فإن لم تقتحم مجاله بمنهج الله يبقى علمت شيئا وغابت عنك أشياء. يبقى إذن قول الله سبحانه والذي خلق لكم إيه ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ايه سماوات وهو بكل خلق عليم. حط تحت دي كده خط كده وقعد كل ما تشوف حكمة لله في الكون قول هو بكل خلق عليم. وحطها برضو وساعة ما تشوف فساد لفعل الانسان الاختياري قول لانه ليس بكل خلق عليم. ومن هنا نشأ ايه نشأ افساده في الكون. وانا قلت ان اللي بياخد الحاجة عن علم سطحي ويحفظ شيئا ويغيب عنه شيء بيضر الكون لان يتعمل عن عمق علم يا بلاش سيب المسائل كده. لما تعمل عن عمق علم يبقى لا يترتب على عملك الا كل ايه كله خير كله خير. فمدام بيترتب على عملك كله خير يبقى الكون كله ايه زي ما قلنا الكون يبقى كله جميل. ساعة ما نشوف واحد أنشأ حاجة حلوة نقول إيه الله. شوف بقى النغمة الجميلة اللي تيجي في الكون ساعة ما كل واحد يعمل الحاجة عن علم وعن إيه الحكمة. لا تكفي القدرة على إبراز الأشياء وإنما لا بد من رصيد من وجود علم وإحاطة علم في إيجاد الأشياء. مش شطارة أنك توجد الأشياء لازم توجد الأشياء اللي تديك الخير ولا يعقبهاش إيه ولا يعقبها الشر. دي تيجي منين؟ من قوله سبحانه وهو بكل ايه وهو بكل خلق عليم. بعد ان تكلم الحق عن جعل خلق الارض وخلق السماوات وسبع وهو بكل خلق عليم دي كلها ايه كلها مكان لوجود المخلوق اللي هيجي للكون. ما خلقهاش لذاتها بقى ده خلق لكم خلق لكم يبقوا انتم الاصل. فقبل ما يقوم يتكلم عن الخلق بتاع آدم راح مدينا قال اطمئنهم أنا مش حاجة على آدم يقتحم كده الوجود وبعدين نقعد لا ده قبل ما يوجد